الصفحة 53 بعد 104، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. أي إن في هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة أي استكبار عنه وحمية، وشقاق أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. تفسير ابن كثير. السؤال: أذكر الموانع التي تمنع الإفادة من القرآن في الآية. الوقفة الثانية: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقة، لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند. وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصا، وهو الخلاف والتفرق. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما وجه وصف الله تعالى الكفار بأنهم في شقاق؟ الوقفة الثالثة: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ولفظ هذا أشاروا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا استعمل المشركون اسم الإشارة في التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الرابعة: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لشيء يراد أي يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. تفسير السعدي. السؤال: وضح من خلال هذه الآية كيف ترد على من يقدح في نية العلماء والدعاء. الوقفة الخامسة: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. إنما اغتروا بطول الإمهال، ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك. تفسير القرطبي. السؤال: ما سبب اغترار الكفار وإصرارهم على الشرك؟ الوقفة السادسة: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هذا وعيد بهزيمتهم في القتال، وقد هزموا يوم بدر وغيره. تفسير ابن جزي. السؤال: وعد الله نبيه بهزيمة المشركين في بداية دعوته في مكة والمسلمون مستضعفون، فمتى تحقق هذا الوعد؟ الوقفة السابعة: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ووصف فرعون بذو الأوتاد لعظمة ملكه وقوته، فلم يكن ذلك ليحول بينه وبين عذاب الله. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة وصف فرعون بذو الأوتاد؟ معاني الكلمات: الملة الآخرة، دين آبائنا ودين النصارى، اختلاق، كذب وافتراء، فليرتقوا في الأسباب، فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء وليمنعوا الوحي. وأصحاب الأيكة أصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب عليه السلام. فواق رجوع. قطنا نصيبنا من العذاب. العمل بالآيات. العمل الأول: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. العمل الثاني: قل اللهم اهزم الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. العمل الثالث: اقرأ اليوم كتابا في التفسير فيه شرح لدرسك الذي تحفظه من القرآن. صاد والقرآن ذي الذكر. التوجيهات: التوجيه الأول، اعتبر بالقرون الماضية التي أهلكها الله تعالى. التوجيه الثاني: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. التوجيه الثاني: من سنن الله الباقية إلى قيام الساعة سب دعاة الحق والاستهزاء بهم، فلا يضر كذلك. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. التوجيه الثالث: لا تكن حاسدا للناس على نعم الله تعالى، فأنت بذلك تعترض على قضاء الله وقدره. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.